السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم بعد. فشباب كتير وبنات جدا بيسألوا سؤال متكرر جدا، السؤال ده بيجي على الاسك وعلى الفيس وفي كل مكان، يقولك هل ممكن ربنا يقبلني؟ انا عملت ذنوب كتير جدا، انا ياما تبت ورجعت اكتر من مرة، اعاهد ربنا ان انا هسيب الذنب وارجع للذنب مرة تانية؟ انا الذنب بقى في دمي، انا ما عدتش قادر اتوب. الكلمه دي يعني شباب كتير وبنات كتير جدا جدا جدا بيسالوا السؤال ده وعندهم التساؤل حول النقطه دي. فالفيديو بتاع النهارده بنتكلم عن الموضوع ده، وطبعا انا سميته زي ما انتم شفتوا التوبه امل. لابد يبقى عندك امل. يبقى عندنا امل ليه؟ رقم واحد، هنشوف ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان ربنا بينادي ويقول يا ابن ادم. شوف الحديث القدسي من اوله، مش مثلا ربنا بينادي المؤمنين يا مؤمنين يا متقين، لا، ده نداء عام لكل البشرية، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنت بس تدعي ربنا وتلجأ إلى الله عز وجل، لو كنت عملت إيه من الموبقات ومن الذنوب فالله عز وجل يغفرها لك. يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. تخيل واحد عمل ذنوب لحد ما وصلت لعنان السماء، ده عمل ذنوب قد إيه ده؟ ربنا واستغفرته الله عز وجل يغفر لك سبحانه وتعالى ولا يبالي. لا مش كده كمان، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم لو آتيتني، لو آتيتني يعني جيت لي بقراب الأرض، يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يعني لو عملت كل الذنوب اللي في الدنيا، يعني شوف ما يقارب ملء الأرض دي، يعني تصور كده وكأن واحد ماشي في كل بلاد الأرض يروح يعص ربنا، يروح مثلا القاهرة يعص ربنا، يروح اسكندرية يعص ربنا، يروح مرسى مطروح يعص ربنا، يروح الغردقة يعص ربنا، يلف مصر كلها يعص ربنا، يروح بره مصر، يروح أوروبا، يروح امريكا، يروح اي مكان يعصي ربنا، ملأ الارض خطايا. الله جل يقول لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفره، يعني قدها مغفره، وده من رحمه الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وهو اللي قال كده. قال الله عز وجل قل يا عبادي، ربنا بينادي مين يا جماعه؟ قل يا عبادي، دي كلمه كده تحس فيها قرب، صح؟ عبادي يعني الناس المقربين لربنا. لا، شوف مين دول. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ربنا سمى الناس اللي أسرفت على أنفسها عبادي. شوف كلمة جميلة إزاي، قل يا ده إحنا اللي أسرفنا على أنفسنا، ربنا بينادينا إحنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف كده اسمعها زي ما النبي كان بيقولها، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رابط التجويد كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها، هتلاقي لها وقع آخر على قلبك. ربنا فعلا بيغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، أي ذنب يخطر ببالك وعملته ربنا سبحانه وتعالى يغفره ليك برحمته وفضله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة رحمة الله يقول لو يعلم الكافر، الكافر اللي هو أصلا كافر بالله، لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. لدرجة إن هو كافر ومخلد في النار مش داخل الجنة، بس مجرد علمه بالرحمة يخليه يرجو، يقول طب ما ممكن تمسني هذه الرحمة، مع إنه مش هتمسه وهيدخل النار في الآخر لأنه كافر، لكن من كتر الرجاء حتى الكافر ممكن يتمنى أن يدخل الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. الله عز وجل من رحمته العظيمة بعباده المؤمنين أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة، العبد المؤمن يأتي إلى الله عز وجل فيدنو من الله، يقترب من الله سبحانه وتعالى حتى يرخي عليه كنفه، يعني يستره ولا أحد يسمعه، يسمع العبد ده بتقول له إيه أو بيقول إيه، وربنا يقرره بذنوبه ويقول أتذكر ذنب كذا؟ فيقول بلى يا رب. أتذكر ذنب كذا؟ فيقول بلى يا رب، حتى يظن العبد انه قد هلك. ذنوب كتير عاملها وربنا بيقرره بصغائر الذنوب، لسه الكبار ما جاتش، عمال يفكر طب الذنوب الكبيره هعمل فيها ايه؟ فيقول الله عز وجل له الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. لذلك حتى العلماء قالوا كده ايه، استنبطوا قوله وقالوا الذنب المستور امه النبي صلى الله عليه وسلم يعفو الله عز وجل عنها، الا المجاهرين كل امتي معاف الا المجاهرين. فقالوا الذنب المستور مغفور، فربنا طالما سترك ان شاء الله يغفر لك. ده كله انا لسه بكلمك عن ايه، عن رحمه الله ومغفره الله. من اعظم يا جماعه شواهد رحمه الله في الكون ان ربنا خلق مخلوقات وجعلها تدعي لك، بل من اعظم واشرف المخلوقات. فين الكلام ده؟ في سوره ربنا سماها بصفه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، سوره غافر. ربنا بيقول ايه؟ بيقول عن نفسه الاول في بدايه السوره غافر الذنب، اي ذنب ربنا يغفره، وقابل التوب، اي توبه عن اي ذنب ربنا يقبلها سبحانه وتعالى. السوره دي ربنا بيقول لك فيها ايه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله، اقرب الملائكه لله حمله العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله بيعملوا ايه يا رب؟ يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به، وبعدين بيعملوا ايه؟ ويستغفرون للذين امنوا. ربنا خلقهم وجعلهم يستغفروا ليك انت، ويستغفرون الذين امنوا وبيرجو الله او بيدعو الله باعظم صفاته، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا. ربنا سخر الناس دي عشان تدعي لك انت، الملائكه دي ربنا سخرها، وده من اعظم رحمات الله بينا انه جعل مخلوقات من اشرف مخلوقاته وسخرها انها تستغفر الله وسعه علم الله سبحانه وتعالى. طب تعالى بقى نشوف، يعني اللي بيسأل هو السؤال في البداية، هل ممكن ربنا يقبلني؟ إذا كان ربنا بيقول عن نفسه كده يبقى يقبلك ولا لأ؟ ربنا غفر لمين؟ ربنا غفر لبغي سقط كلب. بغي دي مش واحدة زنت، ده واحدة بتعمل في الزنا ليل نهار ثم تسقي كلب. إيه اللي عملته يعني؟ إيه سقاء الكلب ده؟ عمل يعني قيمته قد إيه عند ربنا؟ ربنا غفر ليها البغاء كله بإنها سقط كلب. ربنا غفر لمسلم نزع شوكة من طريق المسلمين، ماشي كده لقى خشبة فقال ده ممكن تأذي واحد من إخواني المسلمين، قام شايلها. الحركة ده إيه بس؟ ربنا غفر له فيها الذنوب كلها. ربنا غفر لرجل قتل 100 نفس، منهم راهب، واحد متفرغ للعبادة ما عملوش أي حاجة، لا أذاه ولا عمل له أي حاجة وقتله. ولما قتله ذهب إلى عالم ثم تاب إلى الله عز وجل وقبله الله. يبقى ربنا يغفر الذنوب جميعا. يبقى السؤال بتاع هل ممكن ربنا يقبلني ولا لا، ده اصلا السؤال ده ما عادش له اي قيمه ولا له اي محل من الاعراب، خلاص اكيد ربنا يقبلك لو انت تبت. لكن السؤال نغيره بقى، ازاي ربنا يقبلني وازاي اتوب؟ وده ان شاء الله اللي هتكلم معاكم فيه المره الجايه، ازاي نتوب لله عز وجل، وايه هي شروط التوبه، وكيف نطبقها على انفسنا حتى نصل الى ان تكون توبه التي قال الله عنها غافر الذنب وقابل التوب. التوبة أمل، اوعى تفقد أملك في ربنا اللي غفر لكل